وأمتنها هي التي تأتيك وأنت مستعد جاهز لانتهازها، فلا تضيعها. قد يظل الإنسان طويلا يعاني من مرض قلبي، قد يظل الإنسان طويلا يعاني من تعسر في عمل أخروي، ويأتي رمضان فإذا به يقفزها في قفزة واحدة. رمضان واد تطوى فيه المسافات إلى الله تعالى، رمضان جواد بحر سهل سريع يحمل راكبه إلى الشرف في خطوة واحدة. إن قول لقمان لابنه يا بني عود لسانك رب اغفر لي فإن لله ساعات لا يرد فيها سائلا، ساعة الإفطار لا يرد سائل، للصائم دعوة مستجابة، ولكن الغفلة أخذتك من البداية وضيعت الفرص. رمضان مركب هنيء يريح صاحبه من عناء الشهور. إن جماعية الطاعة في رمضان، إن جماعية الطاعة في رمضان، إن أجواء رمضان الشياطين مصفدة وأبواب النيران مغلقة وأبواب الجنة مفتحة، والمنادي ينادي يا باغي الخير أقبل، يريح من عناء الشهور. مركب هنيء يريح من عناء الشهور. رمضان ريح طيبة، عرف زكي، عبق سمين. رمضان سفينة ماخرة جبارة عالية. لا يقولن أحد أين أذهب في هذه الملايين، بل رمضان سفينة عظيمة تحمل ملايين الملايين. رمضان درة غالية تنقل من أحرزها من الفقر إلى الغنى، تنقل من أحرزها إلى الغنى بعد الفقر. فالفريضة بسبعين والنافلة بفريضة. إطعام رجل بصيام يوم. رمضان وجه حسن أنور ترجى برؤيته التباشير. ما أجمل بشريات رمضان، ما أجملها من حسن ظن بالله، مع حسن ظن بالله، ما أجملها في قوة رجاء في كل ليلة أن تكون من العتقاء، قوة رجاء في كل ليلة أن يستجاب لك الدعاء، قوة رجاء أن تكون ممن يصلي الله عليك في السحر وملائكته. رمضان أستاذ كريم يؤثر في القلوب بأسلوبه الساحر. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات، في رمضان بينات، بينات من الهدى والفرقان، بينات نور واضحة بينة. رمضان مصباح وضاع، كم هدى الله به من ضلالة وتاب على من كان لا يظن فيه أن يتوب. رمضان صيحات مبشرة وفرحات غامرة. رمضان حين تتلألأ العيون بالقرآن وينصاع الكل لكل أذان، تمتلئ المساجد ويجهر بالقرآن. تأمل شوارع المسلمين عند أذان المغرب، أين الناس؟ تأمل هذه المساجد وهي تمتلئ في القيام وفي صلاة الصبح. بركات رمضان. رمضان شجرة مثمرة جميلة مورقة. رمضان حين تشبه أيدي الداعين الأغصان المرزوقة حتما، حين تشبه أيدي الداعين أغصان الأشجار الممتدة إلى السماء فتستقبل المطر والشمس والهواء فترزق الثمار اليانعة فتجنى قطوفها دانية. رمضان حين تبهر الكعبة زوارها. اللهم ارزقنا عمرة رمضان. اللهم يسر لنا الحج والعمرة وتابع لنا بين الحج والعمرة ولا تحرمنا من الحج والعمرة. رمضان حين تبهر الكعبة زوارها وتعلو في الليالي أنوارها. رمضان حين ينادي القمر من مكانه العالي ينذرنا بانفلات الليالي ولأهل الله مع القمر حالات، فهو يتابع القمر في هلاله ثم في كماله ثم في محاقه، يتابع بها انفلات الليالي واكتمال الأحوال مع صاحب الحال عند الكمال. رمضان حين يسكت البكاء إمامنا فيلهب بالخشوع مدامعنا. رمضان حين يغنى فقيرنا ويطمئن ويكسر عواده فيكن. رمضان حين تتناثر من جيوب فضلائنا الصدقات ويبحث الغني عن الفقير يلتمس البركات. رمضان حين يشتد دعاء الكل على الظلمة القتلة فتزف إلى العاكفين مصارع الفجرة. رمضان وما أدراك ما رمضان، فتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب، وغلقت أبواب النار فلم يفتح بها منها باب. ونادى مناد من قبل الله عز وجل: يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر. رمضان حين يقول لهذا المنادي الرجل الصالح: لبيك لبيك. إخوتي، رمضان وبركات رمضان لا يحرزها ولا يفوز بها إلا نهاز للفرص، منتظر مترقب فرصة لكي ينجو. فهل أنت تريد؟ كثيرا ما نسمع يقول ربنا جل جلاله سبحانه وتعالى: ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. كثيرا ما نسمع، ولكن في هذا النداء العجيب: يا باغي الخير أقبل يا باغي الشر أقصر، كأنه لا يسمعه إلا الفائزون، إلا الذين اختارهم الله ليمنحهم في هذا الشهر فضلا. ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم. ليس كل أحد يسمع هذا الحادي المنادي: يا باغي الخير أقبل. ومن سمع يلبي، ولا بد، من أسمعه الله أراد الله به الخير سيلبي: يا باغي الخير أقبل لبيك. لذلك لهذا الشهر رايات. أول راية من الرايات، وهنا ننادي من يرفع الراية، من يرفع للإسلام في رمضان راية. الرايات التي تساقطت على مدار الأيام والشهور والسنين. راية حقيقية تحتاج أن ترفع. أولها راية التوحيد، قل لا إله إلا الله. راية التوحيد. فرمضان إيمان، رمضان عقيدة، رمضان عبودية، رمضان سلوك، رمضان شهر التعرف على الله، رمضان شهر الفهم عن الله. وأول ما تتعرف به على الله توحيده، تعظيمه، إجلاله. لما أراد الله أن يبطل ألوهية عيسى وأمه قال كان يأكلان الطعام، فكأن أكل الطعام مبطل للألوهية، والله جل جلاله وهو يطعم ولا يطعم، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. فحين تترك الطعام والشراب في شهر رمضان فهذا فيه شيء من الإلهية. سبحان الملك جل جلال الله. ولذلك قال الله الصوم لي. واحتار العلماء في تفسير هذا القول الصوم لي، أوليست كل الأعمال الصالحة له؟ لما خص رمضان بقوله الصوم لي، الصوم لي، هذا هو السر وهذا هو المغزى. الصوم لي وأنا أجزي به، فلا يعرف قدر الصوم إلا الله. حين تشعر في آخر يومك بالذل والفقر والحاجة والضعف، الحاجة إلى شربة ماء تذهب ظمأك، أو لقمة تقيم بها صلبك، تعرف فقرك مع غناه سبحانه الذي يطعم ولا يطعم، تعرف غنى الله الذي لا يحتاج إلى شيء جل جلاله، تعرف ضعفك وتعرف قوة الله الذي لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. حينها تعرف أنك عبد فقير حقير تطلب رضا رب عظيم قدير. إنه رمضان، من صام رمضان إيمانا، من قام رمضان إيمانا، من قام ليلة القدر إيمانا. نريد أن نحقق إيمانا، لذلك تأتي معنا في إيمانا نيات رمضان، نيات صيام رمضان. هتصوم ليه؟ نيات صيام رمضان إيمانا، أنوي صيام رمضان إيمانا أن الله يأمر وينهى، يشرع ما يريد، والعبد يسمع ويطيع إيمانا. اثنين، إيمانا أن الله يشرع ما فيه مصلحة عبده ومنفعته فهو أعلم به، والله يعلم وأنتم، إيمانا بأن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. إيمانا، ثلاثة، إيمانا أن الصيام لله وهو يجزي به. أربعة، إيمانا أن الصيام يثمر التقوى التي يحبها الله. خمسة، إيمانا أن الصيام يجعل العبد أفضل من غيره. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، والصيام مظنة التقوى. إيمانا أن الصيام من أركان الإسلام. إيمانا أن الصوم جنة. إيمانا أن الصيام يشفع للعبد يوم القيامة. إيمانا أن الصيام يهذب الأخلاق. إذا كان صوم أحدكم فلا يرفث ولا يفسق ولا يصخب ولا يجهل، وإن سابه أحد أو قتل فليقل إني صائم. إيمانا أن الصيام فيه حكم عظيمة لا يعلمها إلا الله، لا نعلمها. الصوم لي وأنا أجزي به. إيمانا أن الشياطين تصفد في رمضان؟ ها؟ خلي بالك من الجملة اللي جاية دي، أن الشياطين تصفد في رمضان والصائم يشعر بذلك. إيمانا أن أبواب الجنة تفتح في رمضان والصائم يشعر بذلك. إيمانا أن أبواب النيران تغلق في رمضان والصائم يشعر بذلك. لو ما كنتش حسيت طول عمرك، تعال حس السنة دي، حسها. إيمانا أن المنادي ينادي يا باغي الخير أقبل، فتسهل الطاعات في رمضان والصائم يشعر بذلك. الصائم الحق يشعر بذلك. إيمانا أن المنادي ينادي يا باغي الشر أقصر، فتنفر النفس من المعاصي في رمضان والصائم شر والصائم يشعر بذلك. إيمانا واحتسابا، احتسابا أنوي صيام رمضان احتسابا لمغفرة الذنوب المتقدمة. من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. احتساب هذا، يا رب أنا صايم وحسابي عليك، حسابي عندك أن تغفر لي. احتساب دعوة مستجابة عند الإفطار. احتساب الفرحة بالأجر عند لقاء الله. للصائم فرحتان، إذا أفطر فرح بفطره وإذا لقي الله فرح بصومه. احتساب الفرحة، كم نحن بحاجة لفرحة. اللهم أسعد قلوبنا بحبك ورضاك. يا رب فرحنا بيك يا رب. احتساب العتق من النار، احتساب الأجر بتقوى القلب، احتساب الأجر بالجنة من الأخلاق السيئة، بالجنة من النار، بتكميل أركان الإسلام، احتساب تحصيل أجر ليلة القدر، احتساب الأجر بشفاعة الصيام عند الله، احتساب الأجر عند الله الذي لا يعلمه إلا هو وأنا أجزي به، احتساب الأجر بتلبية نداء المنادي، احتساب الأجر، أجر إيماننا أن الجنة تفتح، عسى أن نكون من أهلها. احتساب أجر الصبر على الجوع والعطش، احتساب أجر الصبر عن قضاء الشهوة والوطر، احتساب الصبر على خلوف فم الصائم. إن الإنسان اللي ما بيطقش ريحة مش حلوة يجي في رمضان وفي آخر النهار يصبر على الريحة دي ويقبلها ويفرح بيها ويستشعر أنها أطيب من ريح المسك. أجمل ريحة عنده رائحة فمه حين يمسي، يستطيبها. كما جاء معنا في درس الفجر أن الإنسان حين يفطر ومع أول شربة ماء يقول ذهب الظما وابتلت العروق بالماء وثبت الأجر إن شاء الله، فيشعر ساعتها حين يقول ذهب الظما، يستشعر أن الظمأ لله أحب إليه من الماء البارد على الظمأ. أليس قد قالها النبي؟ واجعل حبك أحب إلي من الماء البارد على الظمأ. كيف نرفع راية التوحيد في رمضان؟ كثيرون منا حين نتكلم عن التوحيد يقول لا إله إلا الله أنا موحد، لا بروح أعبد أصنام ولا شيء. وكما قلنا كثيرا كلمة ابن القيم الخطيرة: التوحيد ألطف شيء وأدقه وأنزهه وأصفاه، فهو كأبيض ثوب يكون تؤثر فيه أدنى شبهة أو شهوة أو لفظة أو لحظة. توحيد شيء ناصع البياض، أي شبهة شهوة لحظة لفظة تؤثر فيه. شوف سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم حين يقول على إثر سماء، أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم على إثر سماء فقال: أتدرون ماذا قال ربكم الليلة؟ قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر من قال مطرنا بنوء كذا. فهو كافر بي مؤمن بالكواكب، ومن قال مطرنا بفضل الله ورحمته فهو مؤمن بي كافر بالكواكب. سيدنا عبد الله بن عباس يقول: من قال كان الربان ماهرا والرياح مساعدة فقد أشرك. الشرك في لما قال رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: ما شاء الله وشئت، قال: أجعلتني لله ندا. ذلك الشركيات الخطيرة التي تخالط قلبك، تعلق قلبك. أو تدري أنك إذا نمت عن صلاة وشعرت بأن النوم والراحة أهم من الله فقد أشركت؟ أو ما تدري أنك إذا عملت عملا وطارب قلبك لمدح الناس فهذا شيء من الشرك؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يسير الرياء شرك، يسير الرياء. ذلك الشركيات في الأمة في هذا الزمان كثيرة لا تعد ولا تحصى. فإذا أردت أن ترفع راية التوحيد في رمضان فلتطهر قلبك من الشرك كله، أن يطلع الله على قلبك فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو، تغميض عين القلب عن الالتفات إلى سوى الله تعالى. لا تكن كمشركي قريش حين كانوا يلبون فيوحدون ويشركون، يقولون: لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك، كأني بك تفعل ذلك. أن تقول لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك، شهواتك وأهواؤك ومزاجاتك العالية ومراداتك من الدنيا. إذا أردنا أن نرفع للتوحيد راية في رمضان فابدأ أولا بقطع تعلق قلبك بغير الله. أول ما تقوم به: لا يتعلقن قلبك ببشر أيا كان، زوجة أو ولد أو صديق أو صاحب أو شيخ أو إمام. قطع تعلق قلبك بالبشر. ثانيا: تحقيق الإخلاص مع الصدق. الإخلاص توحيد المقصود، والصدق توحيد القصد. والثالثة: البراءة من الشرك وأهله. ثم الراية الثانية راية التقوى. قال تعالى: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ما أكثر ما نسمع عن التقوى وما أقل من نرى من المتقين. اللهم اجعلنا من المتقين، اللهم ارزقنا التقوى. إنني أريدك أن تتساءل في حياتك: هل رأيت تقيا؟ هل رأيت بعينك تقيا في هذا الزمان؟ التقي الذي يترك كثيرا من الحلال مخافة الوقوع في الحرام، التقي. تقوى وردت في القرآن أكثر من 100 مرة، منها أكثر من 70 مرة الأمر بالتقوى. اتقوا الله، فليتقوا الله، واتقوني يا أولي الألباب. 70 مرة في القرآن ربنا يأمرك بالتقوى. نسمع كل ده، وأين التقوى في حياتك؟ أين التقوى في حياتك؟ تقوى إذا أردنا أن نعرفها تعريفا دقيقا حقيقيا هي الشعور بالمراقبة، الشعور أن يد الله فوقك تخشى أن يبطش بك. إن ربك لبالمرصاد. تقوى من الوقاية. الوقاية يقولون الوقاية خير من العلاج، ونحن نقول الوقاية هي العلاج. الوقاية هي العلاج. أجمل توجيه للتقوى هو قول النبي صلى الله عليه وسلم: اجعلوا بينكم وبين الحرام سترة من الحلال. خلي في سد بينك وبين الحرام، سد. السد ده ايه؟ بتبنيه الحلال، يعني سد من الطاعات تمنعك من الوقوع في المعاصي. قال تعالى: ويدرأ عن أولي الألباب، اللهم اجعلنا منهم، ويدرؤون بالحسنة السيئة. يدرؤون، يدرؤون بالحسنة السيئة، يبقى بيزق، بيزق السيئة بالحسنات، بيزق السيئات. ما تجيش عنده، لأن في جيش من الحسنات بيمنعها، بيدفعها، بيبعدها، بيصرفها. جيش من الحسنات بيحمي من السيئات، هي دي التقوى. فعلاقة التقوى برمضان، المفروض ان نهاره صيام وليله قيام، كثرة الاعمال الصالحة فيه متواردة، فيجعل العاقل أولو الألباب، فيجعل أولو الألباب هذه الحسنات دافعة للسيئات، درءا للسيئات. ولذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصوم جنة، الصوم جنة، وقاية، وقاية. كيف ترفع راية التقوى؟ واحد، الأخذ بالعزائم. وترك الترخص الجاف المهين. شهر رمضان شهر العزائم. كيف ترفع راية التقوى؟ أولا الأخذ بالعزائم، وترك الترخص الجاف المهين. ثانيا، ألا يكون لك إمام في الأعمال إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. حين صلى بالقيام، حين قام قام في الركعة بخمسة أجزاء. بقرة والنساء وآل عمران في ركعة. صلي عليه صلى الله عليه وسلم. هذا قيامه وهذا صيامه وهذا ذكره وهذه صلاته بين أيدينا. اجعله إمامك أمامك. التقوى، كيف أرفع راية التقوى؟ ثلاثة. وضوح الهدف وتحقيقه. حين نتساءل تعدل، حين نتساءل انت صمت كم رمضان لحد دلوقتي في حياتك؟ 20 30؟ قول. صمت 20 30 رمضان؟ طيب بعد 20 30 رمضان دولك لم تعتق رقبتك من النار، لماذا؟ ما ظنش الوقت هيكفينا في ذكر لماذا نخسر رمضان، لكن خذوا النقطة دي بس. أننا إذا أتى رمضان جعلنا كل همنا الشكليات، نحن هنقوم فين وهنقرأ قرآن كم ختمة ونعمل إيه وإيه، شكليات، ونسينا الهدف الرئيس العتق من النار. رضينا بالمظهريات مش شكليات، بصور الأعمال، مركزناش في سر الموضوع وهو العتق. فلذلك وضوح الهدف وتحقيقه للتقوى. كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ده الهدف، الهدف تحقيقه ان ابقى تقي. وقلت لكم ببساطة عشان نفهم التقوى، ان يبقى الانسان محاسوك لما يجي في نهار رمضان ويلاقي التراب، تراب، يوم يقول ايه؟ استنشاق التراب يفطر؟ دخان عربية، استنشاق دخان العربية يفطر؟ الريحة تفطر؟ مصافحة الأم أو الزوجة أو الأخت تفطر؟ هي دي اسمها؟ هو ده التقي. التقي بيتقي ما لا يتقى. الكلام ده محتاج إنسان قاعد صاحي. عشان كده قلنا لتحقيق التقوى نمرة 4 استحلاء، استجلاء واستحلاء اليقظة، ان يبقى قلبك صاحي ودماغك مركزة جدا. الناس اللي بتقضي نهار رمضان نايم وليل رمضان اكل، استجلاء واستحلاء اليقظة، ان يبقى طول الوقت مركز، مش مقضي نهار رمضان نايم وليل رمضان بياكل ويشرب ويتفرج ويلعب. لذلك نرفع راية التوبة. أول واجب وأطول واجب وأدوم واجب التوبة. اللهم تب علينا، اللهم تب علينا توبة نصوحا. اللهم تب علينا توبة ترضيك، اللهم بلغنا مما يرضيك آمالنا. التوبة وظيفة العمر، وتوبوا إلى الله جميعا ها؟ أيها المؤمنون، جميعا أيها المؤمنون. فطالب الله التائب بالتوبة، وكان صلى الله عليه وسلم وهو رسول الله، حبيب الله، خليل الله، سيد ولد آدم، أول من يحرك حلق الجنة، غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، كان يتوب في اليوم أكثر من 100 مرة صلى الله عليه وسلم. وقد تقول أتوب من إيه؟ أتوب من إيه؟ هقول لك أنواع من التوبة ممكن تكون ما خطرتش على بالك قبل كده. سبحان الله، لما قلت للشباب النهاردة بعد صلاة الفجر، بعد الشروق، بعد الدرس الصبح، يلا صلي 8 ركعات ضحى، أحدهم قال لي عمري ما عملتها، أول مرة صلي الضحى 8 ركعات. والتاني قال لي يا من زمان قوي ما صليتش 8 ركعات. في حاجات بقالك كتير ما عملتهاش، حاجات أحيانا عمرك ما عملتها، عمرك تبت من النوم، تبت من الشرود الذهني في الفراغ، دي شغلانتك المحببة، مزاجك المفضل ان يقعد كده سرحان وتقول له سرحان في ايه؟ يقول لك ولا حاجة ولا حاجة. وانا عارف انه مش بيكذب، وفعلا ولا حاجة هيافة. زي ما قلت لهم عند الشيخ محمود، كان واحد بيوصلنا وقاعد طول الطريق بيتكلم، فقلت له اقف كده وقول لنا كنت بتتكلم في ايه، كنت بتقول ايه طول الطريق، يتكسف يقول صح. يعني انا بقول لك دلوقتي لو قلت له اقف انت سرحان في ايه، يستحي يقول لنا هو سرحان في ايه. ليه؟ هيافه. طب اذا كنت مكسوف مننا استحي من الله، الله احق بالحياء، الله اولى بالحياء. انت مستحي مننا احنا ان انت حاجه تكسف انك تقول لي انك انت بتتكلم او بتفكر في الهيافه دي. طب ما بالك ربنا شايف هيافتك دي، وشايف قذارتك دي. التوبه، التوبه من سهر الليل في غير طاعه الله. التوبة من تضييع الأوقات في غير طاعة. التوبة من سموم القلب الخمسة، فضول النظر، قاعد يبص يمين وشمال ليل ونهار بتبص عليه. عايز أسألك مرة كده وديك على أفاك، بتبص على ايه؟ بتبص على ايه؟ التوبة من اللسان، احد السلف قال الجملة الجميلة الخطيرة، وجدت التقوى في كل شيء سهل الا التقوى في اللسان. التوبة من كثرة الكلام، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. سمعت كلام النبي؟ أطعت ولا عصيت النبي؟ عصيت النبي؟ عصيته؟ عصيته؟ بيقول لك ما تكلمش إلا بخير. انت بتتكلم بالخير والشر. عصيت النبي بيحتاج ان انت تتوب من معصية الرسول. التوبة من التلفونات, مأساة التلفون. ألقي عنك هذا الجهاز قبل دخول شهر رمضان. التوبة من كثرة الكلام, القصص والحكايات والمنامات والكورة والفن والسياسة والانتخابات, الوصف والمبالغات والنفاق والمجاملات, التهريج والمزاح والفحش والبذاء, وياما في اللسان من آفات. التوبة من اللسان, التوبة من العلاقات. معارف للظروف ومجاملات بالحرام, علاقات كثيرة متشعبة, الاختلاط المحرم بدعوى العلاقات البريئة. كنا بنتكلم الصبح في درس الفجر, فترى من حقه أن تعبده يقينا وأن تغضب له غيرة. أمر الله بملائكة أن تهلك قرية, قالوا يا رب إن فيها فلانا العابد, قال به فابدأ فإنه لم يتمحر وجهه من أجلي قط. الغيرة على الله, الغيرة على شرع الله, يبقى بتغير. شوف فرق بين واحد بيبص لواحدة متبرجة يقوم يشتهي أو تثور شهوته, وبين واحد لما يبصلها يبكي ويحزن ويتألم ويتحرك قلبه, يا رب سامحني إن أنا مش قادر أغير المنكر ده, أنا آسف, حقك علي. أن تغضب له غيرة. كتر الصحبة وكتر المعارف فيهم فساق وفجار, بتعجب قوي لما اشوف واحد من الربانيين ماشي مع واحد حليق بقميص وبنطلون, بشوف واحد حليق بقميص ماشي مع واحد حليق بقميص وبنطلون ملحزق وملزق او في ايده سجاره, ماشي مع ده ازاي؟ الغيره لله ان انا بسمع الاذان وانا رايح اصلي, شايف الشارع مليان بالناس, كل الناس دي ما بتصليش ليه؟ ابقى حزين وابكي من قلبي واقول له يا رب سامحني ان انا مش قادر اسوق عبادك دولك بالعصايا بالكرباج عشان يدخلوا بيتك ويصلوا لك, سامحني. هي دي تليفونك مشحون بالاسماء والمعارف اللي ما يعرفوش ربنا. توبة القلب. التوبة من الخواطر, أحلام اليقظة, الأوهام, الخواطر الرديئة. التوبة من التعلق بغير الله. التوبة من الأماني والتسويف وطول الأمل. التوبة من العجب والكبر والغرور ورؤية النفس. التوبة من القنوط واليأس. ثم خامسا التوبة من الكسل. كم بين العلم والعمل. التوبة من الكسل والبطالة والبرود والهمود والخمود. التوبة من ضعف اليقين في الوعد والوعيد. التوبة من الترخص المهين. التوبة من طول الأمل والغفلة عن الموت. ثم نرفع راية العزيمة قال الله فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم. قد عزم الأمر قد عزم الأمر ودخل رمضان ونادى المنادي يا باغي الخير أقبل. عزم الأمر أصدق الله. العزيمة شحذ الهمة. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر شد المئزر شد المئزر شد وسطه. إذا دخل الشهر الله يرحم أيام زمان كان في بيوت غير الملتزمين. الملتزمين ما كانش في بيوتهم تلفزيون، لكن غير الملتزمين اللي كان في بيوتهم تلفزيون لما يجي وقت رمضان يخلوا وش التلفزيون للحيطة. فيش تلفزيون في رمضان. دول الناس المحترمين اللي بيعظموا قدر الشهر، مش بتوع المسلسلات والفوازير. كانوا يدوروا التلفزيون تدخل عندهم كده. وانا رأيت بيوتا من هذه تعزمنا فيها في رمضان ان التلفزيون وشه في الحيطة. ايه ده؟ قال لك مفيش تلفزيون في رمضان. بعض الناس بيعملها دلوقتي في ايام الامتحانات، امتحانات عنده ولاده عندهم امتحانات بيدور تلفزيون. اهل العزائم اول كيف ترفع راية العزيمة في رمضان؟ اولا ان تصبح النوافل في حقك فرائض. فيش حاجة اسمها الركعات اللي قبل الظهر دي سنة، لا، ده بقت كل الركعات فريضة. مش مجرد انك انت تصلي التراويح في المسجد، لا، ده لا، في صلاة تاني في البيت اسمها التهجد. يقول لي ما انا اوترت مع المسجد مع الامام، وليكن صلي بعد الوتر. الرسول صلى الله عليه وسلم كان بيصلي بعد الوتر ركعتين جالسا بإذا زلزلت، فثبت، فدل ذلك على ان ممكن افتح بعد الوتر تاني وما وترش تاني خلاص. لان من العزائم ان اصابر النفس كيف ارفع للاسلام راية في رمضان، راية العزيمة، أن أسابر النفس بطول المكث في المسجد. طول المكث في المسجد بتصلي كل صلاة ومش عايز تخرج من المسجد، هتروح فين؟ تروح تعمل ايه؟ راية العزيمة أن تصبح النوافل في حق فرائض، أن تسابر النفس في عدم الخروج من المسجد. أن تكف عن صحبة البطالين. أن تضع برنامجا كاملا تنفذه بحذافيره في رمضان، لا تترك فيه وقتا بغير طاعة، فتحتسب نومتك كما تحتسب قومتك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو كان الإيمان في الثريا لناله رجال. من صام رمضان إيمانا، لو الإيمان ده في الثريا في أعلى نجمة في السماء هيطوله، هيطلع له، هيجيبه، مش هيضيع منه. خمسة: راية الارتقاء. يقول رسول الله: يقال لصاحب القرآن اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا. فإذا كان شهر رمضان شهر القرآن فهو شهر الارتقاء. تخيل معي تلك الدرجات التي يرتقيها صاحب القرآن في الجنة، وتخيل معي أن يكون رمضان هو تلك الدرجات. لكي ترتقيها تسمو وتعلو كل يوم في رمضان درجة. الجنة 500 درجة، اسم 500 على 30 يعني محتاج تطلع لك 20 درجة كل يوم، 20 درجة في اليوم ترتقيها تعلاها. ترتقي الارتقاء، ترتقي فوق شهواتك من طعام وشرب. الارتقاء فوق معاصيك. من شروط التوبة الإقلاع، أنك تطلع لفوق تقلع. ترتقي فوق معاصيك ألا تخطر لك في هذا الشهر على بال أبدا. ترتقي فوق هموم الدنيا وغمومها وبلاياها. ترتقي فوق محابك ومفضلاتك، فترتقي فوق كل ما يعطلك عن الله. ترتقي، اطلع لفوق شوية بقى، اعلى شوية، اكبر شوية، انضف شوية، اطهر شوية، اكبر، خليك فوق السفاسف والتوافه والصغائر والمكدرات والرذائل والموبقات، اعلى فوق. راية التجافي، قال الله: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عجب ربنا من رجل ثار عن فراشه ووطائه ولحافه من بين أهله وحبه إلى صلاته. فالمجافاة أن تجافي، يحصل بينك وبين المعاصي جفاء، بينك وبين العصاة جفاء. بينك وبين الشهوات المردية جفاء، بينك وبين الهموم جفاء، تجافي كل هؤلاء، أن تجافي كل ما يعطلك عن السير إلى الله بهمة وعزم إلى طريق ربك. تجافي فراشك اللين وغطاءك الدافئ لتقوم رغبة فيما عند الله وطمعا فيما عند الله. تجافي التلفزيون والنت والكمبيوتر، تجافي كل ما يقسي قلبك ويضيع وقتك، تجافي نمط حياتك فيكون الله هو أول أولوياتك، أول اهتماماتك. المجافاة، غاية المجافاة أن ترفع، كيف ترفع راية المجافاة؟ أيها الإخوة، السبب الأول، المتهم الأول في تضييع حالك مع الله الفراغ، فانشغالك وضع برنامج لحياتك، انشغالك بالطاعات بصفة دائمة، ان في كل ربع ساعة هعمل ايه، انشغالك الدائم هذا هو اللي هيخليك تجافي الاشياء الاخرى. مش فاضي، ما عنديش وقت. المقطع اللي انا بعته لك النهاردة ولا امبارح امس، انك مش وقت ما يجي لك النوم تنام، حدد وقت للنوم. مش وقت ما انت عايز تاكل كل، حدد وقت للاكل. مش وقت ما انت عايز تتكلم في التليفون اتكلم، حدد وقت للتليفون. هي دي المجافاة، ان انا اجافي ألا ينشغل قلبك بغير ما أنت متلبس بفعله. وأنا راكع ما بفكرش في القيام، أنا كل فكري في الركوع. وأنا واقف ما بفكرش في السجود. وأنا ساجد ما بفكرش في الجلوس. ألا ينشغل قلبك بغير ما أنت متلبس بفعله. هي دي المجافاة، ألا ينشغل قلبك بغير ما أنت متلبس بفعله. المجافاة أن أخرج السلبيات من حياتي. كيف أرفع راية المجافاة؟ اثنين، أن أخرج السلبيات من حياتي، السفاسف والصغائر والأشياء غير المهمة، أخرج السلبيات من حياتي، أتخلص من السلبيات في حياتي. ثم راية الإيثار، لما أمر الله بالصيام قال كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات. ربنا بيقول لنا إيه؟ أياما معدودات. دول كلهم كم يوم؟ كم يوم هيعدوا؟ لذلك أنت قولها لنفسك لكي تؤثر رمضان، قل دول هم كم يوم وهيعدوا. خليني أفضل ربنا الأيام دي، الكم يوم دول، فتؤثرهم على غيرهم. الحب هو الإيثار. إن أنا يبقى في جيبي 5 جنيه وأنا محتاجها وأوثر الله بها، يا رب ده قرض ليك، أوفينيه يوم ألقاك. إن أبقى محتاج أنام 5 دقايق اللي قبل أذان الفجر وأوثر الله بها، فأقوم أصلي فيهم ركعتين. ان ابقى محتاج انام الربع ساعة قبل اذان المغرب، خلاص مهدود والطاقة نفدت، هاخد بس تعسيلة الشعراية دي واوثر الله بها، فامسك المصحف ولف على السطوع وانا رافع ايدي وبدعي ربنا. الايثار الا تؤثر احدا بحظك من الله. اقعد يا ابني معانا شويه اخلص حق ربنا وبعدين اجي. كيف ترفع رايه الايثار؟ الا تهتم بالراحه، الا تطلب الراحه، ده الايثار. الا تطلب الراحه، الراحة أمامك في الجنة. إذا نازعتك نفسك إلى الراحة فقل لها ما تطلبين أمامك قدام، مش دلوقتي، مش وقته. يبقى نمرة واحد كي ترفع راية الإيثار ألا تطلب الراحة. اثنين، أن يتم تعظيم الله في قلبك فلا تؤثر عليه أحدا. ثلاثة، أن تعرف حق الله عليك. أربعة، أن تحذر الموت فالموت قادم والموت قريب. سبعة، راية الانطلاق. ثمانية، راية الانطلاق. منذ أعوام طويلة وفي كل عام نقوم بدورة الاستعداد لرمضان ونشحذ القلوب لشحنها بوقود الإيمان، ونقول هذا رمضان الأخير، رمضان هذا العام غير كل عام، أول مرة سوف أفعل وأفعل. فهل حقا تفعل؟ الله الكريم يمهلك لرمضان آخر، فاستحي من الله. رمضان الانطلاق، انطلاق مع الحياء، من الحياء تنبع، من الحياء انك تستحي من ربنا. ان رأى منك رمضان مرات عديدة ولم يرضى منك رمضان مرة واحدة، فحق الحياء معك أن تريه من نفسك تغييرا حقيقيا، عبادات جديدة، طفرات جديدة، تضحيات كثيرة. هل جربت رمضان مرة اسمه رمضان التبتل؟ عارف التبتل اللي هو ايه؟ الانقطاع لله. واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا. جربت انك انت تقول رمضان بقى السنة دي ده بتاع ربنا، مش هنشغل فيه حاجة غير ربنا، انك تنقطع لله، تفضي نفسك الشغل ده لله. سيدنا النبي تعرفوا المعلومة دي، انه في مرة اعتكف رمضان كله، ولا ما تعرفوهاش؟ اعتكف العشر الاوائل، فجاءه جبريل وقال انما تطلب امامك، فاعتكف العشر الاواسط فقال له جبريل إنما تطلب أمامك فاعتكف العشر الأواخر. فهل وارد ممكن إن أنا أعتكف شهر رمضان كله؟ وارد. أنا بقول فيها تضحيات عظيمة. كلمة اللي بيضحك بها علينا كتير إن أمك أو مراتك افطر معانا في رمضان، إحنا رمضان ملوش طعم من غيرك. ما يا ما قعدت معاكوا رمضان وفطرت معاكوا رمضان وعشت معاكوا رمضان وشبعت منكم في رمضان وشبعتوا مني، خليني مرة بقى أشبع من ربنا، أشبع بربنا، أكتفي بربنا. هل جربت إنك أنت يمر عليك يوم، يوم واحد 24 ساعة فقط ما فكرتش في دنيا، كل تفكيرك في الله؟ وهل هذا ممكن وارد ولا احنا بنتكلم في الاحلام؟ هل جربت ان تمسك مصحفا يوما كاملا فلا تنشغل بشيء ولا كلمة ولا حرف غير القرآن؟ يوم للذكر ويوم للقرآن ويوم للدعاء ويوم للتوسل والابتهال ويوم للبكاء ويوم للمناجاة والحديث مع الله. جربت أيامك دي؟ وبعدين أنا عملت النهاردة للقرآن ما عجبنيش اليوم، أعمل تاني يوم وتاني يوم برضو ما مشيتش معايا كما ينبغي، طب خليها في تالت يوم. اعمل يوم للصلاة، كل صلاة ما اقعدش لحظة، طول اليوم صلاة. راية الانطلاق، ازاي ارفع راية الانطلاق؟ واحد، صدق النية. ونية المؤمن أبلغ من عمله. صدق النية، إن أنا أنوي لربنا نية صدق يراها. اثنين، صدق الاستعانة. ثلاثة، صدق التوكل. أربعة، الانطلاق الفعلي وعدم التسويف ومعاناة أول خطوة. خمسة، أخذ القرار والتنفيذ فورا وعدم التردد أو التراجع. راية الانطلاق. الأخيرة، راية النصر. راية الانتصار. أيها الإخوة، إننا بحاجة إلى أن نتخلص من حالة الإحباط المحيطة بنا، بحاجة إلى أن نفرح بنصر، أي نصر ولو في الكورة، بحاجة إلى أن نفرح بنصر بانتصار. انك فعلا عشان اقول كيف ترفع راية الانتصار، نمرة واحد، ان تحقق فعلا نصرا حقيقيا في يوم، في اول يوم، في اول ليلة من رمضان تحقق فعلا نصر حقيقي. رب اني مغلوب، اني مغلوب فانتصر، فانتصر، ولا ينصرن الله من ينصره. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. إن ينصركم الله فلا غالب لكم، وإن يخذلكم من ذا الذي ينصركم من بعده. يبقى محتاج إن في أول يوم من رمضان، بلاش أول يوم، من النهاردة، من الآن محتاج النهاردة تحقق أي نصر، انتصر على النوم يا أخي. بدور على واحد نايم كده عشان ننصره. انتصر، انتصر على حاجة، انتصر على مراتك مرة انك تاخد قرار وتخليكش ترجع في كلامك. انتصر، انتصر على نفسك الأمارة بالسوء، انك تقول لك حاجة وقول لها لا وانتصر عليه. انتصر. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، وكان الحديث احيانا بعضهم بيضعفه لكن الحديث صحيح ان شاء الله، في من غض بصره عن محارم امرأة لا تحل له اورثه الله ايمانا يجد حلاوته في قلبه. هي دي الانتصار، ان تبقى قدام امرأة وبعدين ما يبصش ويبتسم كده يا ولد، الفرح بالله. محتاجين فعل نشوة، نشوة النصر، احنا ننتشي ونفرح ان احنا انتصرنا. الانتصار على الرياء بالمراقبة والمحاسبة، الانتصار على الشيطان بمقاومة نزغاته ووساوسه وإهمال وجوده. الرسول صلى الله عليه وسلم قال إذا عثر أحدكم فلا يقولن تعس الشيطان، فإن الشيطان يتضاخم حتى يصير كالجبل. ما تجيبش سيرت الشيطان ولا كأنه موجود. الانتصار على الشهوات ومقاومة الانزلاق إلى دركاتها، الانتصار على الشح والبغض بأن تطلق يدك بالصدقات، ومقاومة الشعور بالحرص، مقاومة الحرص والبخل بالطمع والرغبة فيما عند الله. الانتصار على لسانك، أن تسكت أطول فترة ممكنة. عملنا التجربة دي قبل كده، أنك تصبح يوم من الأيام وتقول نذرت لله صوما فلن أكلم اليوم إنسيا، والصوم اليوم ده عن الكلام تماما، أخرس يعني أخرس. الانتصار على السلبية واللامبالاة، فتتخلص من صفات القعود والانعزالية والانسحابية والانطوائية وانسداد شهوة العمل والحركة. الانتصار على أمراض القلوب، الانتصار على سوء الخلق بكظم الغيظ ورد السيئة بالحسن. ارفع راية النصر بأن تحقق إنجازا في كل يوم، ده هدف كل يوم. النهاردة حارب نفسي، النهاردة حارب الشيطان، النهاردة حارب الشهوات، النهاردة حارب البخل، النهاردة حارب الكلام، النهاردة حارب، وكل يوم ارفع راية انتصرت. الله أكبر. إذا بدأ رمضان ففي كل لحظة المعتوقون في زيادة، اللهم اجعلنا منهم. كيف تربح يومك؟ ضع برنامجا ثابتا لكل أيام رمضان، أول واجب من واجبات رمضان ألا تضيع فريضة من الفرائض الخمس، كلها خلف الإمام تدرك تكبيرة الإحرام بسننها القبلية والبعدية. خذ قرارك، كثير من الناس بيضيع الظهر في رمضان نايم، المعاناة ما بقتش الفجر، المعاناة بقت الظهر. احنا قلنا ان من التوبة التوبة من النوم، فعايزين نعاهد الله سبحانه وتعالى ونصدق ونجاهد في عدم النوم. عدم النوم، قول شهر رمضان ده انا هصوم عن النوم، صيام عن النوم، هنام ساعة بعد العشاء، ساعة بعد الفجر، ساعة قبل العصر، بس كفاية كده قوي في اليوم كله، بالساعة مش 8 ساعات ولا 4 ساعات على بعضهم، ساعة 60 دقيقة. ومين يقدر على كده؟ انت، انت راجل وتقدر على كده، بطل. بس الامر محتاج تدريب من دلوقتي، من النهاردة، مش من بكرة، من النهاردة، من الان، انك تتدرب على موضوع ان النوم ده يكون ساعة. يبقى نمر واحد، الصلوات الخمس بنوافلها القبلية والبعدية في المسجد. نمر اثنين، حدد وقت المكث في المسجد وطوله لأقصى ما تستطيع. مثلا بعد صلاة الفجر إلى الشروق وصلاة الضحى، مثلا قبل المغرب بساعة إلى أذان المغرب، ثم تفطر وترجع المسجد مباشرة قبل العشاء بساعة، الوقت اللي ضايع بعد الفطار ده تقعده في المسجد، تصلي التراويح وتروح، تريح لك ساعة اللي فيها الهرج والهيصة والمولد، حد الناس ما تهدى وتركض كده. 12 بالليل، مش 12 كتير، 12 عشان الليل قصير، قصير جدا. يعني الفجر لما هيبقى على 3:30، 3:15، 3:15، والمغرب على 7، مفيش، بتخرج من التراويح 10:30، 11، راحت الليله. اقرا كل يوم 3 اجزاء، ما بقولكش اعمل ختمه كل يوم، 3 اجزاء، اعمل ختمه كل 10 ايام، ختمة كل يوم دي في العشر الأواخر. ما بقولكش اعمل ختمة كل يوم، اقرأ كل يوم 3 أجزاء عشان كثرة الأعمال. 3 أجزاء قرآن، 100 ركعة صلاة، 10,000 ذكر. اشتغل، حدد الذكر طول الوقت، لا تتحدث بأي كلام، طول الوقت ذكر. البرنامج أو المنهج إنك تفطر عند الأذان تعجيل الفطر، تفطر عند الأذان بتمرات 3, 5, 7, 20, 25 تمرية، كل اللي تأكله تمر ولبن أو تمر ومية، ثم أخرج إلى المسجد صلي المغرب. طب صلي بينا هنا، صلي معانا هنا، لا، افطر تمرات، والتشديد مشددا جدا، ما تكلش من أي حد، كل من إليك، من فلوسك، مما رزقك الله. تفطر على تمر ومية وتخرج تصلي المسجد، تصلي المغرب في المسجد إذا كان المسجد بتاعك بتاع الكروتة ده، شوف لك مسجد هيت تصلي فيه وصلي ركعتين سنة المغرب قبل ما تخرج من المسجد وارجع البيت، كل ولا تملأ بطنك أرجوك بليز من فضلك، ما تملأ حاضر عيني أنا كل ليك. افطر وما تملاش بطنك وارجع بسرعة للمسجد، الوقت ده جميل جدا. أكثر من ذكر الله فهو الأهم والأحب والأعظم. أمسك عليك لسانك إلا من عبادة، أترك المزاح والضحك تماما. في رمضان متلك ميت، قتلت أتيل، استشعر هم الآخرة وقرب الأجل. لا تكثر الحركة لجمع شمل القلب، أثبت تخشع، تتنططش كتير، تخرجش من البيت. في رمضان عندنا قاعدة من زمان، أنا لا بعزم ولا بتعزم، مش فاضي، حاصر تفكيرك، فلا تشغل خواطرك بغير الطاعات. لا تأكل إلا من حيث تعلم، أطيب مطعمك. لا تختلف مع أحد، لا تجادل، لا تناقش، لا تفتي، لا ترد، لا تدافع عن نفسك، انشغل بنفسك. لا ترائي أحدا، لا تعمل إلا في حضور قلبك. لا ترائي أحدا، لا تعمل إلا في حضور قلب، اجتهد واصدق. لا تهتم بالأكل، يكفي ما يسد الرمق ويقيم الصلب. لا تكثر النوم، لا تكن فضوليا ما زاغ البصر وما طغى. كن كريم الخلق، اعف واصفح واستعفف وجد بما تستطيع. اغتنم اللحظات، في السحر وبالأسحار هم يستغفرون. أقم الصلاة لدلوك الشمس، ها، إلى غسق الليل. صلي وأكثر من الصلاة، أكثر من الركوع والسجود، أكثر من الاستغفار والدعاء. تعلم الدعاء، ابدأ من دلوقتي كده، شوف كتب الأدعية ونقي منها واكتب بإيدك، راجع رسائل الدعاء اللي احنا بنبعتها ونقي منها واكتبها في كراسة واجعلها دي ثروتك اللي انت بتحفظها وتقولها في ركوعك وسجودك بالليل والنهار. الموضوع في أكثر من كده لكن أنا هكتفي بهذا. فأنا بحبكم في الله، ربنا سبحانه وتعالى يجعلنا من أول عتقائه من النار ومن المرحومين. اللهم وفقنا في رمضان لما تحبه وترضاه، وأعنا على ما تحبه وترضاه، ويسر لنا ما تحبه وترضاه، واجعلنا فيما تحبه وترضاه، اشغلنا بما تحبه وترضاه، واجعلنا ما تحبه وترضاه. آمين. جزاكم الله خيرا، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد صلى الله عليه وسلم.